فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا حتى يابا ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما Yeah.